الرحمن الرحيم باب ما جاء في الخل باب ده تمام باقي چراغ دي باب شرکی کی وبه قال حدثنا حسن بن عرفتا قال حدثنا مبارك بن سعيد ابو سفيان بن سعيد عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو النبي صلى الله عليه وسلم نقل كره فرمائي نعم الادام الخل دور خطح قید شرکا ادام اصل کی پختری ترکاری تاوئی کنشی ترک روزی فریشی دیتا ادام ہوئی نکا پخکڑے نیدا پھر کمیو کسم پخکڑے دے دانیو کسما پخکڑے دے نداد اللہ حبیب سرکی او مدح کئی چپلو کون کی تشیر کئی نباد دام یو کسم پخکڑے دے روٹھے را خلا اپدی کی نړی دوبوا او خرا او دانده حدیث شرکه استعمال کلی با او پخرات او سکار کبا اللہ حدیث دیر اختصار او سادوا لکلی وبه قال حدثنا عبدت بن عبداللہ الخزائیو البصریو قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي فرمائي نعم الادام والخل دير خبخ طلب الشركاء ابو باکر عائشی بی رضی اللہ عنہ امہانی رضی اللہ عنہ میں روایت سے وہارا صح من حدیث مبارک ابن سعید او با تحبید حدیث دل مبارک ابن سعیدنا وہی قال حدثنا محمد صحل عجل البغدادیو قال اكبرنا يحيى بن حسان قال اكبرنا سلطان بن بلال عن شعب بن قروان نبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الله بن فرمائي نعم الكتام والخل دير خطر كاري وبخر سرقا وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الاسناد نحوه الا انه قال اكبر باكر يقولني نعم الادام او الخل ويحفر ثاني یا بیدام پسو دموی او خلو سکر دا ترکانا آبا حدیث حسن صحیح غریب من حاضر وجه لا یورف من حدیث شام نوروا الا من حدیث سلیمان ملا وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حمزه الشمالي عن الشعبي خدی عبیزی دا رو دیده ایسی نده چی دا دوارا کار نکه یه نه کار نکه چی بیزی دا رو شروع را در آن موبایل امتا سارا دیکن آبا رکول که نده کنا اپا دا دیده چی دا تو بدا رو دا دیار رو دا خیر دکا صحیح شو صحیح شو صحیح شو لکت تو بچه